وهو الذي Oh,

بديع السماوات والأرض ولم تكن له صاحبة أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة No! ذلكم الله ذلكم الله ربكم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو لا وَعَلَى كُلِّ صدق الله.